راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. لقاء يتجدد في مادة الحديث الشريف وفي هذه الأكاديمية المباركة، أكاديمية زاد، التي تعنى بتعليم العلم الشرعي. أقول هذا الفصل هو الفصل الثالث أيها الأحبة في هذه المادة، ومر معنا فصلين وهذا الثالث، ونحن نتفيأ في ظلال السنة النبوية الصحيحة المطهرة، ومع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مر معنا كثيرا وسيمر معنا كثيرا بإذن الله تعالى. ونبدأ حديثنا اليوم بأول حديث في هذه السلسلة المباركة، ألا وهو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. إذن هذا الحديث من أعلى درجات الأحاديث الصحيحة. لماذا؟ لأنه متفق عليه، رواه البخاري ورواه مسلم رحمهم الله. مع شرح المفردات، قال: وهو النعمان بإصبعيه إلى أذنيه، أي مدهما إليهما ليأخذهما إشارة إلى تيقنه من السماع. وقوله: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن متقي الشبهات قد برأ دينه من النقص، لأن من اجتنب الأمور المشتبهات سيجتنب الحرام من باب أولى. وفي رواية للبخاري: فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك وصان عرضه من كلام الناس. وقوله: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، الحمى هي الأرض التي يمنع الناس من الرعي والصيد فيها، أو يمنع الناس من الاقتراب منها، كالراعي الذي يرعى دوابه حول الأرض المحمية خضراء كثيرة العشب يوشك أن ترعى فيها دوابه. وكذا المسلم يجب أن يبتعد عن الشبهات التي هي حمى المحرمات التي أمرنا باجتنابها، فإن اقترب منها أوشك أن يقع فيها. قوله: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، فالله سبحانه وتعالى هو الملك حقا، وقد حمى الشريعة بسياج محكم مبين، فحرم على الناس كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم. وقوله: ألا وإن في الجسد مضغة، وهي القطعة من اللحم، سمي القلب بذلك لسرعة تقلبه، لذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أخرجه أحمد الترمذي وصححه الألباني. أقول أيها الأحباء، هذا الحديث فيه من الفوائد الشيء الكثير، وهنا ربما يكون عندنا ثلاث قضايا رئيسة في الحديث، ألا وهي أن الله سبحانه وتعالى بين لنا هذا الدين: إن الحلال بين وإن الحرام بين. إذن هاتان قضيتان مسلمتان، بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. هناك قضايا، يعني الحلال واضح، الحلال واضح والحرام واضح، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لكن هنا قضية المشتبهات التي تخفى على بعض الناس. قال الحديث: لا يعلمهن كثير من الناس، يعني هناك أناس يعرفونها وهم أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن هناك أمور قد تخفى في لشبهة عارضة، أو لعدم وضوح الدليل، أو لأن الدليل غامض، أو لأن فهم الدليل يحتاج إلى مكنة علمية وقدرة مثلا بلاغية أو لغوية أو شرعية، فنحتاج إلى قضية إيش أن ننتبه. طبعا أيها الأحبة، الحلال محاط بسياج والحرام محاط بسياج. بالنسبة للحلال محاط بسياج المستحبات، وبالنسبة للحرام محاط بسياج المكروهات. فالإنسان إذا فعل المستحبات فمن باب أولى سيفعل الحلال، وإذا انتهى عن المكروهات فمن باب أولى أنه سينتهي عن المحرمات. لكن نبدأ في قضية إيش؟ قضية الأمور المشتبهة التي قد تخفى على البعض. طبعا عند العلماء لا تخفى، عند العلماء لا تخفى. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لذلك هنا أيها الأحبة، أهمية الإنسان حينما يتعلم العلم، حينما الإنسان يتعلم العلم ويجالس العلماء ويأخذ عن العلماء، يبدأ الفكر يكبر والنظرة تتسع، ويبدأ القلب فعلا والعقل يأخذان الأمور بكل وضوح، ويصبح إنسان قوي في دينه، بعيد عن كل شبهة أو كل حرام، قريب من كل حلال ومن كل مستحب. وبالتالي أنا أريد أن أركز على قضية إيش؟ المشتبهات. طبعا هناك أمور مشتبهة لغموض الدليل أو لعدم وضوحه أو لعدم معرفة الدليل، وهناك أمور قد يكون فيها شبه لاختلاف الفتية، وخاصة في هذا الزمان. اسمحوا لي أن أقول في هذا الزمان إن برى للإفتاء من يسوى من لا يسوى، وأصبح عندنا من يعني يستضاف في بعض القنوات الفضائية لكي يدلي أو يهرف بما لا يعرف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك هذا العلم دين، هذا العلم دين، فلينظر أحدنا ممن يأخذ دينه. يعني ما أكثر الذين يتكلمون، وما أكثر الذين يفتون، وما أكثر الذين يتشدقون بفتاوى لا تساوي، يمكن أن أقول قيمة الورق الذي لو كتبت عليه ما تساوي تلك القيمة. علينا أحبتي وإخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي أن ننظر في من نأخذ ديننا وعلمنا وعقيدتنا وشرعنا. ليس كل من هب ودب، ليس من كل من لبس قفطانا أو بشتا أو مشلحا أو وضع عمامة أصبح عالما، لا. نحن ننظر في دين الرجل وفي علمه وفي مكانته عند الناس وعند العلماء وبين الأخيار، حينئذ نأخذ أو نترك. لذلك فلنحرص عمن نأخذ ديننا، لا نأخذ إلا عن الذين أجمعت الأمة على فضلهم وعلى مكانتهم وعلى علو قدمهم في هذا الباب العظيم. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. من صمت نجا، كف عليك هذا، فليقل خيرا أو ليصمت. توجيهات نبوية كريمة بحفظ اللسان وإمساكه عن الشر والأذى. فالمسلم الحق من سلم المسلمون من لسانه ويده. لذا فإن من كمل عقله أمسك لسانه إلا من خير. فاللسان كالنفس، إن لم تشغله بالحق انشغل بالباطل. فمن إشغاله بالحق أن يكون في الذكر والدعاء وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم والدعوة إلى الله تعالى، وإلا فسينشغل بالغيبة والنميمة والكذب وقول الزور ونشر الباطل والقول على الله بغير علم. ولكلا الانشغالين جزاء. قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. فكل ما خرج منه يرصد ويكتب ويجمع ويحفظ لينشر يوم الدين، فإما خيرا يجازى عليه أجرا وثوابا، وإما شرا يجازى عليه إثما وعذابا. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالمسلم العاقل أشد ما يكون حذرا من زلات لسانه، فإنه مما يورث الندامة يوم القيامة. فما أعظم الحسرات حين يرى الإنسان حسناته وقد ذهبت إلى ميزان غيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار. بشرى تنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. كنا قد توقفنا عند قضية أن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم من يأخذ دينه، ممن يأخذ دينه، من هو العالم. ولذلك كما قلت لكم، هناك أمور قد تكون مشتبهة على بعض الناس، إما لعدم معرفة الدليل أو لأن هناك بعض من ينتسب للعلم تكلم فيها. يعني أنا أضرب مثال قضية التصوير، قضية التصوير أو التدخين أو كشف الوجه للمرأة أو مثلا السفر للمرأة مع الرفقة المأمونة مثلا. يعني هناك بعض القضايا قد يحدث فيها شبه عند البعض، وقد بعض العلماء أو بعض من ينتسب للعلم يتكلم فيها. يعني مثلا التصوير، تصوير ترى من القضايا الخطيرة، من القضايا الخطيرة وفيها أحاديث مرعبة، فنجد أن الناس يتساهلون في هذا، يتساهلون في قضية التصوير ولا المراد بها المجسمات. وإن كان هذه أمور خطيرة، الذي يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في التصوير والله يصاب برعب وخوف من تلك الحديث التي فيها كثير من الزجر. التدخين، بعض الناس يقول التدخين ما في شيء من العادات، أبدا. حينما الإنسان يعود إلى أهل العلم الثقات يأخذ منهم الحلال والحرام. أما قضية يعني نأخذ دينا من كل من هب ودب، لا، اسمحوا لي الكلام هذا، اسمحوا لي في هذه العبارة، نأخذ ديننا وفتاوانا وعلمنا ممن يشهد لهم بالصلاح والثقة وحسن السمعة، وهم من أبعد الناس عن الشبهات. ولذلك هناك من يتعمد إخراج بعض الفتاوى التي قد تبلبل على الناس. قضية كشف المرأة وجهها يا أخي عمت به البلوى وجميع بلاد العالم العربي والإسلامي. وإن يكون المرأة جمالها في وجهها، ولذلك يجب على المرأة أن تغطي وجهها لأن جمالها في وجهها. وهكذا كان الصحابيات، وهكذا كان السلف الصالح، ولم يعرف كشف الوجه إلا من سنوات قريبة. إذن أنا أتكلم هنا أنه لا نغتر ببعض من يتكلم في هذه القضايا ويأتيك بقول فلان وأقوال شاذة. أنا أقول نأخذ ديننا ممن نثق فيه. من الأمور المشتبهات قد الدليل يشتبه على بعض الناس، يعني كما اشتبه على الصحابة حينما قالهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. هناك من الصحابة من فهم مثلا أنه مثلا الرسول أراد أن يستحثهم ويستعجلهم، وهناك قال لا، فريق من الصحابة قالوا لا، الرسول أمرنا أن نصلي في بني قريظة ولو جاء وقت المغرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر هؤلاء وأقر هؤلاء. هذه أيضا من أمور المشتبهات التي قد تخفى على الناس. لكن أعود فأقول يا أحبابي، قبل أن نخوض يعني أو بعد أن تكلمنا في قضية المشتبهات، لا بد أن نعلم أن هذا الدين مبنى على السهولة والوضوح، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولذلك كما قال أبو ذر رضي الله عنه أرضاه، ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا وعندنا منه خبر. قام النبي صلى الله عليه وسلم مرة فصلى الفجر فخطب حتى الظهر، ثم نزل فصلى الظهر، ثم خطب حتى العصر، ثم نزل فصلى العصر، ثم خطب حتى المغرب، ثم نزل فصلى المغرب. فيقول أعلمنا أحفظنا. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام في الدين من الفجر إلى المغرب، فأعلمهم في ذاك اليوم أحفظهم. لذلك هذا الدين لا يجي إنسان يقول لك يا أخي لا في نقص، لا أبدا، ما في نقص أبدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله قد تكفل بحفظ الدين، فليس هناك فرصة لمتشدق أو متفذلق أو إنسان يأتي يقول لا في نقص، لا قد تكون هناك بعض النوازل، لكن هذه النوازل تعود إلى الأصول الموجودة، الأصول الموجودة والقواعد الموجودة. فلذلك من لا يمكن أن تأتي نازلة إلا وعندنا فيها في ديننا مخرج، وعندنا فيها نور من الله سبحانه وتعالى ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدين يقوم على اليسر والسماحة، ما فيه صعوبة، ما فيه غموض. ولذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ أبو موسى اليمن يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا. لكن أنا الذي أريد أن أركز عليه في هذا اللقاء قضية إيش؟ المشتبهات. ما تدري هي حلال ولا حرام؟ اتركها. التدخين حلال ولا حرام؟ طب مشكلة، طيب لا اتركها بالكلية حتى اجتنب ايش الشبهة. طب كشف وجه المرأة حلال ولا حرام؟ طب انا من باب الاستبراء لا، انا اترك كشف الوجه واغطي زوجتي واغطي ابنتي خروجا، اذا كان هناك يعني في بعض البلدان الإسلامية فيها من يفتي بجواز الكشف. وهكذا فالإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ابتعد عن الشبهات. الشيء أنت ما أنت عارف هل هو حلال ولا حرام ولا فيه شبه، ابعد عنه، هذا أبرأ لنفسك ولدينك. النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام رأى تمرة، إيش قال؟ قال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. انظروا النبي كان يريد أن يأكلها، لكن خشي أن تكون من تمر الصدقة، والصدقة لا تحل له صلى الله عليه وسلم. ها هنا الشبهة. فلذلك أنا أقول إنسان في حياته كلها مرت عليك مشكلة، قضية من القضايا ما تدري هي حلال ولا حرام، لا انظر الأسلم لدينك وفعله، اتركها بالكلية. يا ترى هذه الوظيفة هذه حلال ولا حرام؟ العمل في البنوك مثلا، العمل في البنوك الربوية لا يجوز مطلقا، كما أفتى بذلك العلماء وعلى رأسهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره من العلماء. لأن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. شيخنا الشيخ بن باز رحمة الله عليه يقول لا يجوز العمل في البنك الربوي، لا حارس ولا فراش ولا ساعي بريد ولا سائق، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. فبعض الناس يقول لك يا أخي هل يجوز ولا هناك من العلماء من أفتى بالجواز، نقول ما دام أن هذه فيها خلاف ابعد عنها، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كن في مأمن. الآن لو قدم لك طعامان، طعام فيه مشكلة، فيه قذى، فيه سم لا قدر الله، وطعام آخر شهي أيضا مثله ما في شيء، وخفي عليك وغبي عليك. من أي ما تأكل؟ من أي ما تأكل؟ والله لن تأكل لا من هذا ولا من هذا. لماذا؟ ما تدري، قد يكون هذا اللي في سم أو هذا اللي في سم، فبالتالي أنت أسلم لنفسك وصحتك تقول لماما لا أريد الطعام، لا أريد الطعام. وهذا طعام قد يكون فيه فساد أو قد يكون فيه أي شيء كان، فما بالك أنت تستبري لجسدك وما تستبري لدينك؟ لا، استبري لدينك قبل جسدك، لأن الجسد قد يعالج، والإنسان لو مات مثلا يعني مات على خير إن شاء الله الجنة، لكن القضية الإنسان ما يستبري لدينه وعقيدته. فذلك احرص احرص. الرجل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله نذرت أن أذبحها ببوانة، منطقة اسمها بوانة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل كان فيها شيء من أصنام أو من عياد الجاهلية؟ قال لا، قال أوفي بنذرك. شوف انظر خوف النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون فيها عيد من العياد الجاهلية فيتشبه بهم. شوف، فلذلك لما تثبت قال افعل. لكن قبل ذلك لو كم إنسان ما عنده علم لا يتوقف. انظر له أيها الأحبة إلى قضية إيش، قضية المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، خلاص هو في منأى، هو بعيد عن إيش، عن الشبهات وعن الحرام، حفظ دينه وحفظ عرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي، لأن الذي قدمه تسبق إلى الشبهات، الشبهات ستجذبه، ها ستشده إليها. فلذلك قال إيش، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الحمى إنسان، ألا وإن لكل ملك، إلى ذلك إلى آخر الحديث، الحمى حمى لملك من الملوك أو لكبير من الناس، ويمنع الناس من الدخول فيه. فيأتي إنسان بغنم حول ذلك، ثق تماما أول غفلة منك ستذهب تلك الأغنام إلى ذلك الحمى. طيب إيش الأمل لك؟ الأمل لك ابعد، ابعد كثيرا عن الحمى، بالتالي تريح نفسك ومن يعني الوقوع في مثل هذه الشبهات. إذن كلما الإنسان ابتعد عن الشبهات كلما استبرأ لدينه وعرضه ونفسه أمام الله سبحانه وتعالى. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. الله أكبر. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يغار وغيرة الله أن تنتهك محارمه. انتبه، غيرة الله. ولذلك احرص يا عبد الله، اتق الله دائما، كن في حذر، كن في وجل، كن في مراقبة لله سبحانه وتعالى ألا يغضب عليك ولا يسخط عليك. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. بالتالي الإنسان ابتعد عن المحرمات واترك المكروهات، حينئذ تنجو بإذن الله رب الأرض والسماوات. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله، وصلى الله على محمد. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. دليل يأخذ بيد المسلم ليحيا وفق منهج النبوة ويحسن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه ومعاملاته. كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد من إصدارات مجموعة زاد. للمزيد من المعلومات نرجو زيارة المواقع التالية. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا مع هذا الحديث الكريم، حديث النواس بن سمعان رضي الله عن النعمان بن بشير. أقول أيها الأحبة، قضية الشبهات، إنسان يحذر قدر ما يستطيع، لا يقترب ولا يوقع نفسه في شبهة. يوم من الأيام وليلة من الليالي النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية رضي الله عنها أمنا، كان معتكفا، فكان واقف معها صلى الله عليه وسلم، فرآه رجلان فأسرع في المشي، قال على رسلكما إنها صفية. قالوا سبحان الله يا رسول الله، هل ممكن أشك فيك رسول الله؟ قال إن خشيت أن الشيطان يقذف في قلب أحدكما، أرأيتم لو أن الشيطان بس قذف أو خاطرا في نفسيهما على رسول الله يخرجان من الدين مباشرة. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم أن هذه زوجته رضي الله عنها وأرضاها. إذا الإنسان يحرص ألا يقع في الشبهة، ويحرص أن يبتعد هو بذاته فلا يجعل الناس يسيئون الظن فيه. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندنا قاعدة في الشريعة، سد الذرائع. سد الذرائع أيها الأحبة، أن كل شيء يفضي إلى حرام يقفل، كل أمر يفضي إلى حرام يقفل. لماذا؟ سدا للذريعة. لذلك بيع السلاح في أيام الحروب مثلا، الحروب مثلا، الحروب مثلا ليس مسلم مع كافر لكن فتنة بين المسلمين، فما تبيع السلاح، مع أن بيع السلاح جائز، لا، لأن هناك مسلم ومسلم يتقاتلان، ما تبيع السلاح، يحرم عليك ذلك. بيع مثلا العنب في أماكن بيع صنع الخمور مثلا، يمنع بيع العنب سدا للذريعة. وقاعدة سد الذرائع قاعدة كبيرة جدا جدا جدا، تحفظ لهذا الدين أصله وشرعه وقواعده وثوابته، حتى لا تزل الأقدام أو تتيه العقول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بقي نقطة عندي مهمة جدا ولا بد يعني أن ننتبه لها أيها الأحبة. خاتمة الحديث ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن مدار الجسد كله على القلب. القلب مهم جدا، القلب عني به الإسلام عناية كبيرة جدا يا أحبابي. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم القيامة لا تنجو إلا إذا كان قلبك سليم يا عبد الله. الدنيا كان صلى الله عليه وسلم أكثر دعائه ماذا؟ كما تقول أم سلمة رضي الله عنه وأرضاها، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. يقول صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. إذن أحبتي في الله، القلوب، القلوب ينبغي أن ننتبه لها. هذا القلب عليه مدار الدين، مدار الحياة. ولذلك احرص يا عبد الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة، قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. أعود فأقول قضية إيش؟ القلب. وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. وكان يدعو وكان يحلف لا ومقلب القلوب. وبالتالي أحبتي في الله، القلب ينبغي أن ينتبه له الإنسان. إذا صلح القلب صلحت الجوارح، إذا فسد القلب فسدت الجوارح. ولذلك نحرص، حتى أتكلم عن قضية، القضية المادية، القلب، القلب المادي، هذا قلبك الآن أنت. قلبك إذا مرض الجسد كله يمرض، إذا صح القلب الجسد كله يصح، إذا أصابت ععاهة كذلك الجسد يتأثر في في في في, في مجموعه. إذا نحرص نحن كمسلمين على سلامة قلوبنا، أن تسلم من مثلا الشرك، تسلم من الحقد، من الحسد، من الغل، من البغضاء، من الكراهية، من كل الأمراض المستعصية التي نهى الإسلام عنها. وأن يحشى هذا القلب إيمانا وتقوى وخشية وإخلاصا وإخباتا وذلا لله وافتقارا لله وانكسارا لله وحسن ظن بالله وتعلق بالله سبحانه وتعالى. هذا القلب ينبغي فعلا أن نهتم به. ولذلك عندنا في الإسلام أعمال القلوب وأعمال الجوارح، أيهما أعظم أيها الأحبة؟ أيهما أعظم؟ أعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح، أعمال القلوب. ولذلك علينا أن نهتم بأعمال القلوب أكثر من اهتمامنا بأعمال الجوارح. فالإنسان إذا كان أو استحضر الإخلاص، والإخلاص في القلب، إذا استحضر الإخلاص في قلبه ظهر على بقية الجوارح، فصلحت اليد وصلح البصر والعين والأذن واللسان والأقدام والفرج والقدم والظاهر والباطن بصلاح القلب. ولذلك العلماء لما قالوا العمل لا يقبل إلا بشرطين، الإخلاص والمتابعة. والإخلاص أين مكانه أيها الأحبة؟ في القلب. الإخلاص في القلب. ولذلك نحرص أن نهتم بأعمال القلوب. الخشية من أعمال القلوب، المراقبة من أعمال القلوب، التقوى، الخوف، المحبة، كلها من أعمال القلوب هذه أيها الأحبة. الورع كذلك يكون أصله في القلب ويظهر على الجوارح. اليقين أيها الأحبة من أعمال القلوب العظيمة جدا التي ينبغي أن نحرص عليها. الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، لب العبودية كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه. لذلك أيها الأحبة لا ننصرف لاهتمامنا بأعمال الجوارح وننسى عمل القلب. القلب لو اشتغل ساعة واحدة في تأمل، في خشية، في مراقبة لله سبحانه وتعالى، في تعلق بالله سبحانه وتعالى، يمكن أعظم من أن تعمل بقية جوارحك 23 ساعة الأخرى. لذلك أنا أقول أيها الأحبة علينا أن نهتم بقلوبنا وأن نسأل الله دائما الثبات، لأن القلوب تتقلب، سمي القلب لأنه يتقلب، كما سمعنا في الحديث إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هل نظن في رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينقلب قلبه؟ لا والله، لكن يعلم أمته الرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام ورأفته بهذه الأمة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. هكذا المسلم أيها الأحبة دائما يسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته وأن يحفظ عليه دينه وعقيدته وأن يحفظ عليه إسلامه وأن يحفظ عليه توحيده. الإنسان إخواني في هذه الدنيا معرض للفتن، وخاصة في هذا الزمان الفتن كثيرة وسريعة، وفتن شهوات وفتن شبهات. لذلك إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. فالزم يا عبد الله بالدعاء دائما، اسأل الله أن يحفظ عليك قلبك وأن يصلح القلب. عندنا قلب مريض، وعندنا قلب ميت، وعندنا قلب سليم. فالسليم نسأل الله أن تكون قلوبنا كلها سليمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ قلوبنا من المرض والوهن ومن الموت. وإذا مات القلب والعياذ بالله لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا والعياذ بالله. نصل إلى ختام لقائنا هذا اليوم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.